بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه اللقاءات المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذه المجالس المباركة، مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وكنا قد ذكرنا فيما مضى بأننا نقدم بين يدي هذا التعليق بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى ضمناها الحديث عن المبادئ العشرة لعلم التفسير، وأما المقدمة الثانية والثالثة فنضمنهما الحديث عن الكتاب وصاحبيه، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. فنجعل المقدمة الثانية لصاحبي هذا السفر الجليل المبارك، والثالثة للحديث عن هذا الكتاب. إذن هذه المقدمة الثانية نذكر فيها ترجمة موجزة لكل من المفسرين. المفسر الأول والإمام جلال الدين المحلي، نذكر له ترجمة مختصرة. المفسر الأول هو الإمام الفقيه الأصولي النظار المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، نسبة إلى المحلة الكبرى بمصر المحروسة، والنسبة إليها الآن غالبا يقال المحلاوي. الإمام المحلي نسبة إلى المحلة الكبرى، قد كان من أهل القاهرة، ولعل آباءه وأجداده كانوا من أهل المحلة الكبرى. ولد الإمام المحلي رحمه الله تعالى بمصر سنة 91 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد أخذ العلم عن جمهرة من العلماء، منهم العلامة بدر الدين الأقصرائي، والعلامة البرهان البيجوري، وكذلك القاضي شمس الدين البساطي، والعلامة العلاء بن البخاري، وكذلك العلامة المحدث شرف الدين المعروف بابن الكويك. كل هؤلاء كانوا من شيوخه رحمة الله على الجميع. برع الإمام المحلي في علوم الشريعة فقها وأصولا ونحوا ومنطقا، لكنه كان مبرزا في علوم المعقول، كانت له اليد الطولة في المعقولات، حتى كان يلقب بتفتزاني العرب. والإمام التفتزاني مشهور بحدة ذكائه رحمة الله عليه، فكانوا يلقبونه بتفتزاني العرب، بل قال فيه بعض أهل عصره، قال في الإمام المحلي إن ذهنه يثقب الماس. كان الإمام المحلي ذا ذكاء مفرط وذا فهم دقيق، ومع ذلك فقد كان الحفظ عسيرا عليه عسرا عجيبا. سبحان الله، كان دقيق الفهم، أوتي ذكاء عجيبا، لكن ومع ذلك كان يعسر عليه الحفظ، لم يكن معدودا في جملة الحفاظ، لم يكن مشهورا بالحفظ، بل من الطرائف التي ذكرت في ترجمته أنه حاول أن يحفظ يوما بضع صحائف، فمرض وظهرت عليه البثور وأصابته حمى وهكذا. سبحان الله، شيء عجيب غريب. وهذا يدلنا ويذكرنا ويدلنا على أن الحظوظ في العلم والمعرفة أرزاق من الله سبحانه وتعالى، هي منح إلهية ومواهب اختصاصية، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا لا يعني أن طالب العلم ينام ويركن إلى الدعة والكسل ولا يأخذ بالأسباب، لا، المقصود أن يستفرغ طالب العلم وسعه في طلب العلم وتحصيل المعرفة حفظا وضبطا وتكرارا وقراءة ومطالعة وفهما، يؤدي الذي عليه ثم يبقى الفتح المبين من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا من جهة الأسباب، والحقيقة أنه رزق يتعرض له الإنسان ببذل هذه الأسباب. فالعلوم والمعارف هي من جملة الأرزاق. كذلك يقول المرابط بن متالي رحمة الله عليه: وقسمة الأرزاق فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجليل لم يكن من حظه في الأزل. سبحان الله. وقسمة الأرزاق فيها يدخل، مرابط بن متالي من علماء الشنقيط، وهو من شيوخ محمد مولود، تكلمنا عنه في دروس المطهرة، وله أنظام كثيرة، وكثيرا ما نذكر شواهده في الدروس لمن هو مواظب على مجالسنا. المهم يقول هو: وقسمة الأرزاق فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. كم من ذكي قد حرم فهم مسألة واضحة ليست من رزقه، فيستغرب هذا. سبحان الله. الحاصل أنه كان له فهم وذكاء يثقب الماس رحمة الله عليه، وكان ضعيف الحفظ. شخصية الإمام المحلي شخصية عجيبة، كان متصفا بأوصاف كريمة وخلال عظيمة. قد كان الإمام المحلي رحمة الله عليه غرة عصره في سلوك طريقة السلف على قدم من الصلاح والورع وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجوه الظلمة والمفسدين. كان مشهورا بهذا، بجرأته في الحق رحمة الله عليه، وكان معظما مهيبا، له هيبة عظيمة في قلوب الناس على حدة فيه، كان معروفا بحدته مع تقشف وتزهد وتقلل من الدنيا، لكنه كان عزيز النفس، وكان يتكسب بالتجارة، كانت تعرض عليه المناصب الكثيرة فيرفضها، وكان تاجرا. وأفتح قوسا يسيرا هنا لأدفع من خلاله بعض الوهم الذي يسكن في عقول بعض طلبة العلم أو بعض الشيوخ أو بعض الناس عموما، يتوهمون أن طالب العلم أو الشيخ أو العالم يعني لا يليق به أن يتكسب، لا يليق به يعني أن يعافس الدنيا وأن يطلب الرزق، وهذا خطأ. بالعكس، بل لا يليق بطالب العلم أو الشيخ أو العالم إلا أن يكون من أهل الكفاية، إذا استطاع أن يكون غنيا فليفعل ما دام ذلك لا يشغله، أو على الأقل أن يكون من أهل الكفاية. بعض الناس يتوهم أن التكسب ضرب من الرجس ولا يليق إلا بالدهماء، لا، هذا خلل، يعني هذه من الدروشة غير المحمودة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم السادة كانوا يتاجرون ويدخلون الأسواق وهم الخيرة، والواحد منهم قد وضع رحله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان من كبار تجار الصحابة رضوان الله عليهم، كان رجلا مباركا لو تاجر في التراب لربح. نعم، فلا يليق بالمسلم عموما وبالشيخ أو العالم إلا أن يكون عزيزا حرا مستقلا، ذا كفاية. فالسعي في تحصيل الرزق وفي التكسب هذا مطلب من مطالب الشريعة، والنصوص في هذا كثيرة جدا. والمال، المال من أعظم ما يتبلغ به في تحصيل العلم ونشره كذلك، في تحصيل العلم وطلبه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. كذلك العالم ينبغي له أن يكون يعني من أهل الكفاية وأن يسعى في هذا، ولا حرج عليه، بل هو أولى الناس بالسعي فيها. نعم، إذا وجد من يكفيه فبها ونعمت، إذا وجد من يكفيه ومن يكفيه أمر دنياه فبها ونعمت، وإلا فعليه أن يسعى، أن يسعى في هذا. الإمام المحلي كان تاجرا، أبو حنيفة كان تاجرا رحمة الله عليه، كثير من الصحابة وعلماء الأمة وأحبارها، كثير من الفقهاء والعلماء كانوا من أصحاب الحرف، الخياط والنجار والقفال والحداد والخباز، هذه ألقاب لعلماء اشتهروا وكانوا من أصحاب الحرف. وكان ظن سفيان ثوري، سفيان بن سعيد الثوري أو غيره، ينظر إلى المال ويقول: لولاك لتمندلوا بنا، لولا الكفاية والتعفف لتمندلوا بنا. فلا، هذا موضوع طويل، على كل حال أردت أن أنبه عليه، أردت أن أنبه عليه. هناك رسالة لطيفة كنت قد قرأتها يعني منذ زمن، أظن منذ قرابة 13 سنة، رسالة في الكسف التكسب، رسالة لطيفة لأحد فقهاء الحنفية محمد بن سماعة رحمه الله. هناك كتب كثيرة في هذا الباب، لا حرج في هذا، ليس معيبا أن يسعى الإنسان في أمر دنياه، لكن الشأن أن لا تكون الدنيا في قلبك، أن تكون في يديك. جعل الله، أسأل الله تعالى يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، ولا يجعلها في قلوبنا. فكما ذكرت لكم، كان الإمام المحلي تاجرا، هذا شأن كثير من العلماء رحمة الله عليهم، ولا يليق بالعالم خاصة في زماننا هذا إلا أن يكون من أهل الكفاية حتى يكون متحررا، لا يخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الكفاية والغنى من أعظم ما يتحقق به هذا الأمر، الصدع بالحق وبيانه للناس. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. المهم، كان تاجرا رحمة الله عليه، وكان من أهل الصلاح والولاية، ظهرت عليه كرامات، كان من أصحاب الكرامات رحمة الله عليه، وتلك أمارة ولايته وصلاحه. وقد عرض عليه القضاء الأكبر، يكون قاضي القضاة في تلك المنطقة، فامتنع وأبى. هذا مسلك سلكه بعض العلماء، لا نقول هذا المسلك هو المسلك المرضي دائما والواجب، لا، لكن بحسب المقامات وبحسب الزمان والمكان والحال الذي يكون فيه الإنسان. ولا قد تكلم العلماء عن مسألة تولي الولايات العامة في زمان الفساد أو في زمان فشو الفساد، هذا فيه تفصيل وفيه خلاف بين الفقهاء لمن أراد أن يطالع في هذه المسألة المهمة. نعم، أيوة، له تصانيف كثيرة، صنف رحمة الله عليه تصانيف في غاية الإتقان والتحرير والتنقيح، وقد وضع الله سبحانه وتعالى لكتبه قبولا عجيبا. من أشهر تصانيفه شرح على الورقات، إمام المحل مقل من التأليف، لكن عامة تأليفه محكمة، غاية في الإتقان والتهذيب والتحرير والتنقيح. من أشهر تأليفه شرح الورقات، شرح يسير موجود، كانوا يقرأه الطلبة زمان بحاشية الدمياطي، أذكر أن هذا من أول ما قرأته أنا صغير في علم أصول الفقه، شرح الورقات للإمام المحلي، جلال الدين المحلي، بحاشية الدمياطي. كذلك من أشهر كتبه التي غدت عمدة في علم أصول الفقه، البدر الطالع في حل جمع الجوامع. جمع الجوامع تعرف من الكتب التي هي عمدة في علم أصول الفقه، جمع الجوامع عمدة المتأخرين في علم الأصول، وله شرح عليه البدر الطالع. ومن الشيوخ من كان يقرأ الجمع الجوامع وحده، ومنهم من كان يقرئه بشرح المحلي، فيقرأ عليه شرح المحلي البدر الطالع ويعلق عليه، وشرحه في غاية النفاسة والدقة. هذا الكتاب شاهد على عبقرية المحلي ودقته. كان الشيخ محمد قبورة الله يرحمه برحمة الله أحد علماء البلاد في الغرب في مستغانة، متوفي قبل يعني سنوات يسيرة، قبل سنتين تقريبا، كان يعلق على على البدر الطالع في حل جمع الجوامع. هكذا كل كتبه مقررة في يعني في المعاهد والحواضر العلمية شرقا وغربا، فله تآليف، له شرح المنهاج كذلك. كذلك من تآليفه تفسير القرآن العظيم، هذا التفسير الذي بين أيدينا بدأ فيه من سورة الكهف إلى سورة الناس، ثم بدأ بتفسير سورة الفاتحة وشرع في البقرة حتى وصل إلى الآية 26، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى ولم يكمل هذا التفسير، وأكمله تلميذه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كما سيأتينا. نعم. توفي الإمام المحلي رحمه الله سنة 64 و800 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بمصر المحروسة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنة. هذه ترجمة موجزة الإمام المحلي. نأتي إلى المؤلف الثاني، الإمام السيوطي، والإمام الحافظ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى. ولد بعد صلاة المغرب سنة 49 و800 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقصة ولادته قصة طريفة يذكر في ترجمته، أن والده وكان من أهل العلم طلب من أمه وهي حامل أن تأتيه بكتاب كان في المكتبة، فلما دخلت المكتبة لتأخذ الكتاب أجاءها المخاض، فوضعت الإمام السيوطي في المكتبة، ولذلك كان يلقب بابن الكتب، كان يلقب بابن الكتب. ولعل هذا من الإرهاصات، فإن ربك سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قد كان للإمام السيوطي حظ وافر من الكتب تملكا وتحصيلا وتأليفا وتصنيفا، فات له مكتبة عامرة، وكذلك كان من المكثرين من التأليف كما سيأتينا، تجاوزت تآليفه 1190 مؤلفا رحمة الله عليه، فكان يلقب بابن الكتب. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى نشأ في بيت علم، والده كان من العلماء المشهورين، وتوفي والده رحمه الله تعالى وله من العمر 5 سنوات. حفظ الإمام السيوطي القرآن وهو دون الثامنة، ختم كتاب الله تعالى وهو دون الثامنة، ثم حفظ عمدة الأحكام للإمام المقدسي، وكتاب المنهاج في الفقه الشافعي للإمام النووي، وكتاب المنهاج في أصول الفقه للإمام البيضاوي، وألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وغير ذلك من المتون المشتهرة المعتمدة، وعرض ذلك كله على شيوخه وأجازوه. تجدون هذا مثبتا في ترجمته. لماذا يحرص العلماء على ذكر هذا؟ حتى يبينوا المسلك الصحيح في طلب العلم وتحصيله. كانوا يحفظون العلم ويودعونه في صدورهم ما أمكنهم ذلك، ومن حفظ المتون حاز الفنون كما يقول العلماء. فهذه المتون تختصر كثيرا من الأوقات، وهي تقفز بطالب العلم مسافات في تحصيل العلم والمعرفة، وهي بمثابة الفهارس العلمية، تجعل طالب العلم مستحضرا للعلم متى ما أراده وطلبه، الحديث هذا يطول على كل حال. يقول شيخنا باه عبد الله أطال الله بقاءه العلوي له قصيدة طويلة يعني جوابا على بعض أهل العلم في مسائل طلب العلم وحفظه، إن المتون يقول إن المتون فهارس علمية في جيب ساع للعلوم وجابي، تنقاد فيه شاردات عصيها ومصونها يعتو على الحجاب، ولطالما أثنى على أربابها أعدى العدا فضلا عن الأحباب، من رام علما دون حفظ متونه قد رام يبرد غلة بسراب. فأساس العلم بعد الإخلاص لله تعالى هو الحفظ والفهم، وإذا نكح الفهم الحفظ أورث العجائب. نعم الكمال هو في الجمع بين الحفظ والفهم، هذا هو الكمال. كثير من الناس يقع له التفاوت، قد يكون حفظه أقوى من فهمه وفهمه أقوى أو فهمه أقوى من حفظه، ونسأل الله تعالى أن يجمع لنا ولكم بين الكمالات، وما ذلك على الله بعزيز. المهم جرت عادة العلماء بذكر محفوظات العلماء لكي ينبهوا الطلاب على أن هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو المسلك، هذا هو المهيع. وإياكم أن تستمعوا إلى الذين يهونون من شأن الحفظ، الله تعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فأخبر بأنه في صدورهم وليس في كتبهم ولا في قراطيسهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. وجاء في الحديث الآخر حديث الخطبة الشهيرة في الصحيح لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة الشهيرة بعد الفجر ثم إلى العشاء وإلى المغرب، فقال فحدثنا بما كان وبما هو كائن إلى قيام الساعة، قال الراوي فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا. يقول الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت، يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وكنت في السوق كان العلم في السوق. قال الإمام أبو محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدءة، فكم دون ما تبغون لله من ستري. كلامهم كثير في هذا الباب، كلامهم في هذا كثير. وخير ما يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الحظ الوافر من أدب العرب من أشعارهم وكلامهم، حتى يرتقي الإنسان في مدارج تحصيل الملكة، ملكة اللسان العربي المبين، ثم بأن يأخذ في كل فن متونا أو متونا جامعة بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح، كما قال الزبيدي في ألفية السنة، بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد ناصح. يأخذ في كل فن كتابا جامعا يحفظه ويودعه صدره، ثم يقلب نظره فيه وفي شروحه ويوسع مطالعاته، وبهذا تحصل الملكة بإذن الله تعالى. وهذا موضوع مهم يحتاج إلى محاضرة مفردة تتعلق بفلسفة العلم. العلم له فلسفة في كيفية تحصيله وفي حصول الملكة فيه، والحفظ ركن من أركان التحصيل، سواء كان حفظا باللفظ أو حفظا بالمعنى، لكن هذا له مقام غير هذا المقام. لكنني أحرص كما تلحظون وتشاهدون على أن أغتنم كل فرصة تسنح لنا للتنبيه على بعض الفوائد والمسائل التي يحتاج إليها كثير من طلبة العلم. فذكرنا بعض المحفوظات، ويذكرون أنه في ترجمة السيوطي أنه وقرأ صحيح مسلم على فلان، والشفاء القاضي عياض على فلان، والتسهيل لابن مالك، والتوضيح وشرح شذور الذهب، والكافية لابن مالك، وسائر العلوم والفنون. الإمام السعودي كان متبحرا في علوم الشريعة رحمة الله عليه، وأخذ عن شيوخ كثيرين من شيوخه جلال الدين المحلي، أخذ عنه وهو صغير، لأنه لما توفي المحلي كان عمر الإمام السيوطي 15 سنة، من شيوخه جلال الدين المحلي، الزين العقبي، سراج الدين البلقيني، الشرف المناوي، الإمام الكافيجي. أحصى بعض أهل العلم مشيخة الإمام السيوطي أو عدد شيوخه فتجاوزوا 50. كان الإمام السيوطي رحمه الله تعالى متبحرا في علوم الشريعة. السيوطي نسبة إلى أسيوط، فاتني أن أذكر هذا، قرى قرية من قرى مصر، ونسبة إليها فيها 5 لغات: سيوط، سيوط، أسيوط. كان الإمام السيوطي متبحرا في علوم الشريعة من المعقول والمنقول، متبحرا في علوم الشريعة، لكنه كان مبرزا في علم التفسير، علوم القرآن، وفي علم الحديث كذلك، فهو معدود في الحفاظ، من الحفاظ، كان يحفظ 200,000 حديث. نقول حديث يعني ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع وما صح وما لم يصح، أما الحديث الصحيحة فلا تصل إلى هذا أبدا. كان معدودا في الحفاظ، من الحفاظ رحمة الله عليه، فكان مبرزا في علم التفسير وفي علوم القرآن عموما، ومبرزا في الحديث، وكتبه شاهدة على تبريزه في علم الحديث. نعم كان من أهل الحفظ والجمع، ولعله يفوته التحرير والتنقيح في بعض المسائل، ومعروف بتساهله أحيانا في تحسين بعض الأحاديث التي هي شديدة الضعف، لكنه كان من أهل الحفظ والجمع، أو كتاب الجامع الصغير المعروف. وكذلك كان مبرزا في علوم اللغة العربية، وكتبه شاهدة بهذا، الدر المنثور في التفسير، الإتقان في علوم القرآن، تفسير الجلالين، التحبير في أصول التفسير، في علم التفسير وأصول التفسير، كتب كثيرة على كلها في علوم القرآن، في علوم السنة كذلك، في مصطلح الحديث، تدريب الراوي، ألفيته في الحديث المشهورة، في علوم العربية حدثنا ولا حرج، الكتاب المزهر له، كتاب عجيب في اللغة العربية، وكذلك كتبه في النحو، ألفيته في النحو الشهيرة التي يقول فيها فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، بجى واحد قال فائقة ألفية السيوطي لكونها محكبة الربوط، وجاءت هكذا، لكن الله وضع القبول لألفية ابن مالك. المهم كان مكثرا من التآليف، وكان حسن الجمع، كان حسن الجمع. المهم السيوطي كان آية في الذكاء في الحفظ وفي الفهم كذلك، ظهرت عبقريته. من علامات نبوغه وعبقريته أنه ألف وهو دون 8، لأن بعض الناس تعرف وقعت بينه وبين السخاوي أشياء، والإمام السخاوي غمزه وتكلم عنه كلاما كثيرا، لكن هذا مما يطوى ولا يروى ويستفاد منه على كل حال. نعم السيوطي كان معروفا بالجمع، لكن ليس كل أحد متأهلا للجمع، وكان نابغة عبقريا، هذا لا ينبغي أن يختلف عليه. ومن شواهد نبوغه وعبقريته أنه ألف وهو دون 8، له رسالة في البسملة ورسالة في الاستعاذة كتبها وهو دون 8 حتى تعرفوا يعني، وكثير من تصانيفه كتبها وهو شاب صغير. هذا التفسير الذي بين أيدينا، تفسير الجلالين، تعرفون متى كتبه؟ يعني كم كان له من العمر حين كتبه؟ شيء عجيب يا إخوة، كتبه وهو دون 22، أقل من 22 سنة كتب هذا الكتاب المحكم، وهذا يدل على نبوغه، لأن الإمام المحلي رحمه الله كتب هذه القطعة من التفسير في آخر حياته، والإمام السيوطي كتب القطعة المكملة في بدايات حياته وهو شاب صغير دون 22، ومع ذلك نجد تقاربا عجيبا لا تكاد تفرق بين كلام السيوطي وكلام المحلي، غاية في الإتقان والجودة، بل زاد السيوطي على المحلي بعنايته بالآثار في بعض المواطن وهكذا، وهذا يدل على نبوغه رحمة الله عليه. فالإمام السيوطي كثرة تآليفه في مختلف الفنون شاهدة على تبحره في علوم البلاغة، عقود الجمان، يعني عامة العلوم. هو فقط علم الفرائض كان ثقيلا عليه، قالهم لو كلفت حساب مسألة لكان ذلك أثقل علي من نقل جبل، أو كما قال رحمه الله هي أرزاق كما ذكرنا. كل هذا الحفظ وهذا الفهم وهذا الذكاء وهذه التأليف كان علم الفرائض ثقيلا عليه، حساب مسائل الفرائض. قالهم لو كلفت يعني نقل جبل لكان أهون علي من حساب مسألة من مسائل الفرائض. وهذه أرزاق كما ذكرنا. تأليفه كثيرة، أنا كنت أظن أن تأليفه بلغت 600، لكن في بحث آخر بعض البحوث أثبتت أحصت يعني تأليفه فبلغت 1194 مؤلفة، بلغت 94 ومائة وألف مؤلف، ما بين مطول ومتوسط ومختصر، ما بين مطول كالدور المنثور ومتوسط كالإتقان في علوم القرآن، ومختصر كسائر أنظامه ورسائله المختصرة كالألفيات وبعض الرسائل وما إلى ذلك. تأليفه كثيرة، ذكرنا بعضا منها، الدور المنثور تفسير الجلالين، هذا الذي كمل به تفسير المحلي، الإتقان، إسعاف المبطأ في رجال الموطأ، تاريخ الخلفاء، في التاريخ كتب كثيرة وعديدة وعجيبة وأشرنا إلى بعضها. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مما وقع له أنه اعتزل الناس حين بلغ 40، الله أكبر، حين بلغ 40 اعتزل الناس وخلى بنفسه في روضة المقياس على نهر النيل، معرضا عن الدنيا وأهلها، تاركا القضاء والإفتاء والتدريس، مقبلا على نفسه وعلى عبادة ربه ومولاه سبحانه وتعالى. شيء عجيب يا إخوة، يعني لما بلغ 40 اعتزل ما كان عليه قبل 40، هو قبل 40 كان قد أفتى ودرس وناظر وعلم وكتب، كان إماما عظيما، لما بلغ 40 يعني 40 ما زال صغيرا اعتزل الناس واعتكف في بيت على نهر النيل مقبلا على ربه ومولاه. من الطرائف واللطائف التي تذكر يقال أنه لم يفتح طاقات البيت ليطل على نهر النيل، سنواته في البيت متفرغا للتعبد والتنسك والتأليف، أكثر تأليفه كتبها في هذه العزلة، كتبها في هذه العزلة، وكان يزوره الأمراء والأغنياء ويقدمون بين يديه الأموال النفيسة فيردها تعففا وتزهدا وزهدا في هذه الدنيا. شيء عجيب، لا إله إلا الله، هؤلاء الصلحاء الأولياء العرفاء، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عجيبة. الواحد من علماء الأمة من ورثة الأنبياء لو كان عند غيرنا لاتخذوه حبرا أو نبيا، وهو من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عجائب والله. مما يذكر عنه أيضا أنه كان السلطان يطلبه مرارا ويأبى ولا يلبي لا يأتي، كان منقطعا متفرغا، أهدي إليه ذات مرة 1000 دينار وخصي، يعني عبد خصي غلام، فرد 1000 دينار وقبي الغلام الخصي وأعتقه وجعله خادما في الحجرة النبوية، وبقي على هذه الحال من العزلة والعبادة والتنسك والانقطاع عن الدنيا حتى وفته المنية 1190 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد تلك العزلة. هذا وقع للسيوطي، هل هذا محمود غير محمود؟ كل هذا يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الزمان والمكان كما ذكرنا. لا يأخذن طالب من هذا أن العزلة أفضل، لا، هذا كلهم بحسبه، كلهم بحسبه. في بعض الأحيان يقتضي المقام من العالم ظهورا وبروزا، إذا لم يجد الكفاية، إذا لم يجد من أهل العلم من يكفي لسد الثغور، من يكفي في مشاركة الأمة آلامها وآمالها، إذا لم تجد الأمة من يذكر غافلها ويجيب سائلها ويعلم جاهلها، لا، هنا يولي الظهور واجبا وخوض المعمعة ومشاركة الناس. لكن بعض الأحيان تكون هناك كفاية في هذا الباب، فلا حرج على الإنسان أن ينجو بنفسه أو أن يعتزل الناس، ف فهذا الأمر ليس على إطلاقه، لا العزلة محمودة بإطلاق ولا المخالطة المحمودة بإطلاق في كل زمان ومكان، وإن كان الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن هذا أيضا مقيد بمقام دون مقام، فعندنا أحاديث ثابتة في الفتن وفي اعتزال الناس، وهذا يحتاج إلى يعني تأصيل مستقل لا يتسع له المقام، لكن هذا مما وقع له في آخر حياته، اعتزل وكانت هذه الخاتمة الحسنة، توفي سنة 1100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودفن خارج باب القرافة بمصر. هذه ترجمة موجزة للإمامين العالمين صاحبي هذا التفسير المبارك. المقدمة الثالثة وبها نختم إن شاء الله تعالى، مقدمة تتعلق بهذا الكتاب، بكتاب تفسير الجلالين، بهذا المصنف الذي يعد من نوادر التأليف والمصنفات، بل هو لب الباب التفاسير كما قال بعض العلماء. اسم هذا الكتاب تفسير الجلالين، ويقال بأن أول من سماه بهذا الاسم أحد تلاميذ السيوطي والإمام العلقمي رحمه الله تعالى، وإلى من قبل ما كانش تفسير الجلال المحلي، كان يسمى تفسير القرآن العظيم القطعة التي فسرها، ثم جاء السيوطي ففسر قطعة. يقال إن أول من أطلق هذه التسمية الإمام العلقمي، سماه تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، هو من نوادر التأليف كما ذكرنا، نادرا ما يجتمع علمان في كتابة مصنف واحد، العادة أن لكل إمام أو عالم مصنفه هو كتابه، العادة أن الإنسان يكتب الكتابة وحده، هذا العادة لا سيما عند المتقدمين. نعم كثر عند المتأخرين وبعد ظهور الدراسات الأكاديمية التحقيق الجماعي والتأليف الجماعي كما هو حال الموسوعات، وهو مسلك حسن بلا شك، لكن في كتب المتقدمين السابقين هذا نادر وقليل. ولذلك الشيخ عطية سالم العالم الجليل، الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، لما كمل تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين، شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، اعتذر عن صنيعه بصنيع السيوطي، قال يعني وقد سبقنا إلى هذا السيوطي، اعتذر اعتذارا كبيرا للتفاوت يعني بينه وبين شيخه محمد الأمين، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. فالعادة أنه هناك تفاوت بين الناس في المدارك وفي العلوم وفي المعارف، وهذا ما جعل كل إنسان يستقل بتأليفه ومصنفه، لكن أحيانا يحصل هذا، يأتي عالم فيكمل كتاب عالم آخر. فذكرت أن الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه ذكر في تواضع اعتذاره عن صنيعه بصنيع الإمام السيوطي، وأن هذه السبيل مطروقة من قبل. قلنا إن كيف تم تأليف هذا الكتاب، إمام جلال الدين المحلي يعني فسر القرآن من الكهف إلى الناس، لماذا فعل هذا الله أعلم، لماذا بدأ من سورة الكهف الله أعلم، قد يعرض للإنسان تكون له أحوال، يقع له شيء، بدأ له شيء، المهم لا ندري سببا واضحا دقيقا لماذا ابتدأ بسورة الكهف. ابتدأ بسورة الكهف إلى سورة الناس، ثم شرع في سورة الفاتحة، ثم شرع في البقرة وفسر منها 26 آية. جاء الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فكمل الباقي، هو حذف تفسير البقرة حتى لا يحصل هناك تداخل أو تشويش، حذف تفسير المحلي لآيات البقرة، وبدأ من سورة البقرة إلى آخر الإسراء، وكتب مقدمة على الكتاب ستأتينا إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته لما نبدأ في التعليق على الكتاب، كتب مقدمة على هذا التفسير لأن المحلية لم يكتب عليه مقدمة، وكانت عادة العلماء غالبا أن يؤخروا كتابة المقدمة بعد ختم الكتاب، بعد إكمال الكتاب يكتبون له مقدمة، وذكرنا بأن المنية قد اخترمت الإمام المحلية فمنعته من إكماله فلم يكمل تفسيره. هذا تفسير، تفسير الجلالين تفسير عجيب على اختصاره، على اختصاره ووجازته، لكنه تفسير كما ذكر حاج خليفة هو لب لباب التفاسير، فإنه وإن كان صغير الحجم فإنه كثير المعنى كما قال. نعم، تفسير الجلالين تفسير صغير الحجم لكنه كثير العلم غزير العلم، وهو معدود في كتب التفسير التي هي من قبيل المتون، متون التفسير، تفاسير المختصرة التي صارت عند العلماء فيما بعد بمثابة متون في علم التفسير، يترقى طالب علم التفسير من خلالها في مدارج هذا العلم الشريف. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي التفريق بين درس التفسير العام ودرس التفسير الخاص، بين درس التفسير العام الذي يوجه لعامة الناس وبين درس التفسير الخاص. كثير ممن يخوض غمار التفسير لا يفرق بين المقامين، فيعني ربما يدرس التفسير لعامة الناس وقد يطيل طولا طولا فاحشا إلى درجة أنه يمضي ربما سنوات وأحيانا عقود ولم يختم القرآن ولم يختم ربما نصفه ولم يصل نصفه، وهكذا. هذا قد يغتفر أو قد يغضى الطرف عنه إذا كان تفسيره العامة، قال أنا نمشي بركة نقرأ ونفسره، هذا لا ينبغي، لأن القصد الحسن أن يسلك الإنسان مسلك التوسط في تقريب هدايات الله تبارك وتعالى من خلال آية الذكر الحكيم للناس. من مقاصد تعليم الناس القرآن أن يمروا على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في مدة متوسطة، أما أنه يبقى الإنسان في التفسير وما عقودا من الزمن ولا يكمل، لا بأس، هذا تفسير لعامة الناس قد يغتفر فيه هذا، أو قد يكون لصاحبه فيه مقصد حسن، مقصد حسن، مثلا يعني يريد نهضة الأمة، يريد أن يأخذهم برفق، كالإمام ابن باديس رحمة الله عليه فسر القرآن في مدة طويلة في تتجاوز عقدين تقريبا أو تقارب عقدين من الزمن، يعني 20 سنة تقريبا، هذه سابلة مطروقة. لكن هناك درس التفسير الخاص وهو الذي نتكلم عنه، وهو موجه لطلبة العلم، هذا ليس من شأنه الطول، بل من شأنه الترقي بالطالب والتدرج بأن يأخذ كتابا للمبتدئين ثم للمتوسطين ثم يتعلم السباحة بعد ذلك. ومن الغش لطالب العلم أن نطول عليه وأن نضيع وقته، يعني كتاب مثلا يدرس في سنة ندرسه في 5 سنين في 5 سنوات ولا 10 ولا ننبهه على هذا، هذا ليس من الأمانة، من الأمانة العلمية أن يدرس الشيخ أو المدرس الكتاب على مقصود مؤلفه في المدة التي من شأنها أن يدرس في هذا الكتاب. كان بعض الناس يبلغون عنهم قال لك درس من يعرف الطالب جاء يقرأ عليه الآجة الرومية درسها له في سنة ولا سنتين، طيب وألف بيت الملك شعال لازم 20 سنة، هذا ليس مسلكا حسنا، ليس مسلكا حسنا. التدريس الذي هو على جادة العلماء يعني يدور حول إيضاح مشكل وفك مقفل وتقييد مهمل وما يكمل ذلك، أما ذلك التوسع الكثير الذي يعني ينسي فيه آخر الكتاب أوله، هذا ليس مرضيا. كثير من العلماء المحققين المحررين عابوا هذه المسالك في التطويل الشديد على الطالب، وهذا ما جعل بعض طلاب العلم مزجل بضاعة في علم التفسير، بل لا يكاد يخوض بحر، يقول لك التفسير هذا شيء بعيد، لأنه إذا قلت له التفسير فأول ما ينقضح في ذهنه تفسير ابن جرير والقرطبي، يقول لك هذا حتى تحصل المادة العلمية المودعة فيه ماذا تفنى فيه العمار. لا يا سيدي، صحيح هذه مراجع كبرى، لكن هناك متون في علم التفسير جرت عادة العلماء بتدريسها، وقرأوا أنتما في مقررات الحواضر العلمية في العالم الإسلامي، سواء في الأزهر الشريف ولا في الزيتونة ولا عندنا حتى هنا في الصحراء وفي الحواضر وفي بلاد الشنقيط، هذا هو المسلك. يدرسون تفسير الجلالين، ربما يدرسون النسفي والبيضاوي وابن جزي وهكذا، حتى يترقى الطالب، يقرأ الطالب كتابا مختصرا في التفسير على شيخه، يوضح له مشكلة ويحل له مقفلة ويقيد له مهملة ويكمل له ويزيده بعض الزيادات اليسيرة ويمضي، فيحصل الطالب قدرا مهما من هذا العلم الشريف باختصار وإيجاز. قد يختم القرآن الكريم بتفسيره في سنة، يقرأ عليه كل يوم ربع، وأحيانا يختم في سنتين، يقرأ عليه كل يوم ثمن إذا كان الشيخ يتوسع قليلا، وأحيانا في سنة أو أقل يقرأ على الشيخ والشيخ يعلق له، فيستفيد الطالب بهذه الطريقة أنه ختم كتابا في التفسير من أوله إلى آخره بطريقة مختصرة موجزة ينطلق من خلالها، أي ينطلق بسببها من أرض صلبة تكون هي الأساس بالنسبة له في علم التفسير، وهكذا يترقى إلى كتاب أوسع قليلا كابن جزي كالتسهيل في علوم التنزيل كما هي مدرستنا المالكية. المسلك الذي نقرره للطلاب ونرتضيه لهم أن يدرسوا بعد الجلالين تسهيل لابن جزي، ثم المحرر لابن عطية، ثم القرطبي، ثم يوسعون النظر في سائر كتب التفسير. لكن ربما تدريس المحرر الوجيز ليس كتدريس الجلالين والتسهيل، هذه مسالك سنتعرض لها إن شاء الله تعالى ونبه عليه، تفسير الجلالين والتسهيل بن جزي وسائر هذه التفاسير المختصرة كتفسير البيضاوي والنسفي، مسلك فيها مسلك التقرير والشرح والتعليق على الكتاب. إذا كان الكتاب واسعا لعل الشيخ هو الذي يلخص له مضامين ذلك التفسير حتى يدربه. فالفرق لابد من التفريق بين درس التفسير العام ودرس التفسير الخاص، درس التفسير العام ودرس التفسير الخاص. درس التفسير العام هذا الباب فيه مفتوح، وقد يتسامح مع من يطول فيه تطويلا شديدا بحسب ما يقتضيه المقام. أما درس التفسير الخاص الذي يقوم على أساس صناعة المفسر أو تكوين طالب العلم في هذا الباب، هذا لابد أن تكون مدة الدراسة فيه متوسطة بين سنة سنتين وأقل. نحن يعني سنعقده في هذه بمثابة دورة علمية، نعلق تعليقا يسيرا يكون مقربا إن شاء الله تعالى لهذا العلم، يرقى بطالب العلم لتحصيل الملكة في علم التفسير. لابد من التنبه على هذه المسألة المهمة. قلت لكم هذا التفسير تفسير عظيم وحظي بعناية العلماء في مشارق الأرض ومغاربها منذ تأليفه، اشتهرت نسخه في الآفاق حتى تجاوزت مخطوطاته 600 مخطوط، فتعلموا يعني قيمة هذا الكتاب. وصار هذا الكتاب معتمدا يعني منذ قرون منذ تأليفه، يعني في المساجد والمدارس والمعاهد والجوامع، وقد أحصيت عليه 40 حاشية. هذا يدلك على اهتمام العلماء به. أحصيت على تفسير الجلالين 40 حاشية، من أشهرها حاشيتان، حاشية الجمل سليمان الجمل رحمة الله عليه، ثم حاشية تلميذه الصاوي، هما حاشيتان نفيستان وفيهما عليهما بعض المؤاخذات، لكن في الجملة من أنفس الحواشي على هذا الكتاب. أذكر بعض ملامح ومحاسن هذا التفسير، ما تميز به تفسير الجلالين. أولا الاختصار والإيجاز. تفسير الجلالين تفسير مختصر موجز قليل الألفاظ، ومن مظاهر هذا الاختصار الاقتصار على أهم ما يحصل به فهم الآيات القرآنية. لم يقصد المحلي ولا السيوطي إلى التوسع في معاني القرآن الكريم، وهذا فهذا بحر لا ساحل له ولا نفاد له، كنوز القرآن لا نفاد لها كما ذكرنا، وما قصد إلى الإيجاز والاختصار، قصد إلى أن يجعل كتابا مختصرا في التفسير يترقى الطالب من خلاله في مدارج علم التفسير. فمن مظاهر هذا الاختصار، هذا الإيجاز والاختصار، الاقتصار على أهم المعلومات في علم التفسير. كذلك من مظاهر هذا الاختصار ترك الواضح من آية الذكر الحكيم وعدم تفسيره. أحيانا هناك آيات ما يفسروهاش، اكتفاء بتفسيرها فيما مضى أنه أفسرها من قبل ذكرها في موضع فإذا أعادها لا يذكر تفسيرها، وأحيانا لوضوحها وجلائها فلا يفسر يعني بعض الألفاظ، هذا قليل على كل حال، بعض الألفاظ لا يشرحها لوضوحها وجلائها. كذلك من مظاهر هذا الإيجاز والاختصار الاكتفاء بمحل الشاهد، بمحل الشاهد من النص المستشهد به، أحيانا يأتي بحديث فلا يذكر الحديث كاملا، يذكر إلى محل الشاهد منه، وهذا يدلك على أنهما قصدا إلى الإيجاز والاختصار. كذلك من محاسن هذا الكتاب الشريف دقة العبارة ومتانة الأسلوب، عبارة كل منهما دقيقة، عبارة تفسير جلالين دقيقة وأسلوبها متين، من أحسن ما يصلح لطالب العلم يترقى من خلاله. يعني كتاب مثل تفسير جلالين يعني يصنع الملكة التفسيرية في نفس طالب العلم، يتعود على طريقة العلماء في التفسير، يتعود على الجمل المتينة وعلى التعبيرات الدقيقة في تناول المعاني، وهذا لا شك له أثر في النفس، له أثر على الملكة، يصنع الملكة وينميها ويرقيها. وذلك تجد الكلمات الموجزة حاوية للمعاني الكثيرة، هذا هو الكلام الموجز، ما كان قليل اللفظ كثير المعنى، وهذا من محاسن هذا الكتاب. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيح: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصار. اختصار من مقاصد التعليم والتفهيم حتى يرتقي المتعلم في مدارج المعرفة. كذلك مما تميز به هذا التفسير اعتبار أرجح الأقوال، ما أمكن، لا ندعي أن كل ما اختاره المفسران راجح، لكن هما قصدا إلى الترجيح، إلى اختيار أرجح الأقوال بحسب ما ظهر لهما، والترجيح نسبي كما هو معروف، لكنهما في الغالب كانا موفقين في الاختيار والترجيح. وهذا ما ذكرته مرارا للطلاب، أن تفسير الجلالين أن ما ذهب إليه إنما هو اختيار، يعني ليس مجرد جمع أو ليس مجرد إبداء لرأي في التفسير، لا هذا اختيار، هما على دراية بالأقاويل التي قيلت وبالمذاهب التي ذكرت في كتب التفسير، وسيأتي هذا في مصادر تفسير الجلالين، له مصادر هي أصول لهذا الكتاب، فما نجده من اختيار أو ترجيح هذا ليس مجرد إبداء لقول هكذا كيفما اتفق، لكنه اختيار من أقوال كثيرة. وكذلك مما تميز به هذا التفسير المختصر الموجز المبارك وفاؤه بما يحتاج إليه طالب علم التفسير المبتدئ، وفاؤه بالحد الأدنى من معلومات التفسير، تجد فيه المكي والمدني، إعراب ما يحتاج إلى إعرابه، بيان وجوه بعض القراءات، ذكر بعض القراءات مثلا، وهكذا أسباب النزول، التفسير بالأثر أحيانا، وهذا يكثر عند الإمام السيوطي ويقل عند الإمام المحلي، يعني السيوطي هو الذي ذكر الأثر لعنايته بعلم الحديث. فالحد الأدنى مما يحتاج إليه طالب علم التفسير المبتدئ موجود في هذا الكتاب المبارك. ومن باب الفائدة بمناسبة الحديث عن القراءات، ما هي القراءة المعتمدة في تفسير الجلالين؟ نجد في بعض الكتب تفسير الجلالين أو المصحف الشريف عليه حاشية تفسير الجلالين، وفي المصحف قراءة حفص أو رواية حفص عن عاصم وقراءة نافع كذا، لا، الرواية التي اعتمدها صاحبا الكتاب هي رواية أبي عمرو البصري، لكن لم يعتمد هذه الرواية مطلقا، فكثيرا ما اعتمد رواية أبي عمرو البصري، وثم يعني قراءة أبي عمرو البصري، ثم قراءة ابن كثير وابن عامر الشامي ونافع، لكن في كثير من الأحيان هي قراءة أبي عمرو. والمأثور غالبا ما يتعلق بالمأثور إنما هو من صنيع الإمام السيوطي رحمة الله عليه لتبريزه في علم الحديث. وهو تفسير سلك فيه المؤلفان مسلك المزج، التفسير المزجي، يذكر الآية ممزوجة بالتفسير، وهذا معدود في محاسن هذا الكتاب. مصادر هذا التفسير، مما ميز هذا التفسير أنه تفسير مسل من جملة من المصادر، وهذا قل من يعرفه ويعلمه. ما هي مصادر تفسير الجلالين؟ ذكر الإمام السيوطي في بغية الوعاء أن جلال الدين المحلي، أنه وجلال الدين المحلي اعتمد على جملة من الكتب، أولها تفسير الكواشي، تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر، فهذا التفسير عمدته جملة من الكتب، منها تفسير الكواشي رحمة الله عليه، ومنها تفسير البيضاوي والوجيز للواحد، وتفسير أبي حيان، والدر المصون للسمين الحلبي وغيره، وتفسير ابن كثير كذلك. فهناك جملة من الكتب هي أصل مادة هذا الكتاب، من تفسير ابن كثير، تفسير الكواشي، تفسير الوجيز للواحد، التفسير البيضاوي، تفسير أبي حيان، دور المصون للسمين الحلبي وغيرها من كتب التفسير. هذا الحديث عن محاسن هذا الكتاب. هناك بعض الأشياء انتقدت على هذا الكتاب، من أشهر من انتقد على هذا الكتاب المذهب العقدي، أن كل من الإمام المحلي والإمام السيوطي كان على مذهب الخلف من متأخري الأشاعرة والمتكلمين، يعني في كثير من المواضع، وهذا سننبه عليه إن شاء الله تعالى في موضعه، في موضعه بإذن الله وحوله وقوته. فقد سلك مسلك التأويل في كثير في بعض الآيات، سننبه على هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى في موضع. هذا مما انتقد وهو محل بحث سيأتينا الحديث عنه إن شاء الله. كذلك مما انتقد على تفسير الجلالين قصر العام على بعض أفراده، أحيانا يأتي الواحد منهما إلى آية عامة فيفسرها ببعض أفرادها مع أنها عامة، فيقصر العام على بعض أفراده، وهذا تنبه له وعليه غير واحد من العلماء الذين علقوا على هذا التفسير المبارك. كذلك ممن انتقد على هذا التفسير وجود الإسرائيليات، كي نقول ممن انتقد هذا لا يعني التسليم بكل من انتقد، كي نتنبه يعني. هذا مما قيل، وبعضه مسلم وبعضه محل بحث ونقاش كما سيأتي. فمن انتقد قال لك وجود الإسرائيليات، الحقيقة أن وجود الإسرائيليات قليل، إسرائيليات قليلة في هذا التفسير، وهي من الإسرائيليات التي لها مساغ، لها مساغ. هذه جملة مما انتقد على تفسير الجلالين، وبعضه مسلم وبعضه محل بحث، وسيضح هذا، يزداد اتضاحا حين نتناول هذا التفسير بالشرح والبيان والتعليق عليه. لكن يبقى هذا التفسير من أعظم كتب التفسير الموجزة المختصرة، من كتب التفسير التعليمية التي تخرج بها العلماء جيلا بعد جيل. هذا التفسير كان مقررا في الحرمين وفي الأزهر الشريف، ولا يزال على كل حال. عامة الحواضر العلمية التي تدرس العلم على الطريقة العتيقة على المنهجية الصحيحة تعتمد تفسير الجلالين وتترقى بالطالب في مدارج هذا العلم من خلاله، كنا سواء في الأزهر ولا في الزيتونة ولا في المشرق، في الحرمين الشريفين، في بلاد الشنقيط، في بلاد المغرب، كتاب لا يزال عمدة ويتخرج به الناس العلماء جيلا بعد جيل، كمحمد عبده كان يدرسه ويعتمد عليه، أظن كذلك محمد رشيد رضا رحمة الله عليه فيما ينسب إليه، وهكذا عدد من العلماء، وأدركنا مشايخنا يدرسونه وحضرنا مجالسهم يعلقون على تفسير الجلالين، هذا ما نحاول إحياءه من جديد، وهو تدريس العلوم على جادة العلماء. فهو تفسير عظيم، ومن شواهد مكانته مكانة مؤلفيه، فمؤلفاه من كبار علماء الأمة، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، كذلك ثناء العلماء على الكتاب، هذا ما يزيد في قيمة الكتاب، ثناء العلماء على الكتاب وتعظيمهم له، وقرأوا ما كتب حوله، كذلك تقرير هذا الكتاب في المدارس والمحاضر والمعاهد والجوامع والمساجد، كذلك كثرة المخطوطات 600 مخطوطة لهذا الكتاب لا تكاد تخلو منه مكتبة. ويكفي في فضل هذا الكتاب أنه كتاب وضع الله تبارك وتعالى له القبول. فيذكر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله كلاما عجيبا عن تفسير الجلالين، ويعني أنهم فرحوا لما أذن بطبعه أو بدخوله، نقل لهذا الكلام لمن أراد أن يراجعه في موضعه. هذا عند عامة العلماء، يعني حتى من يخالف الإمام السيوطي والمحلي في المذهب العقدي يعتمد هذا الكتاب لنفاسته، وهو كتاب لطلبة العلم، فهو من كتب درس التفسير الخاص الموجه لطلاب العلم. وهذا لا يعني أن عامة الناس لا يحضرون معنا، يحضرون ويستفيدون ويتنورون إن شاء الله تعالى. فيكفي في بركة هذا الكتاب أنه قد وضع الله تبارك وتعالى له القبول. هذا ظننا في الله وظننا بهذين العالمين، أن الله سبحانه وتعالى قد وضع لكتابهما هذا قبولا عجيبا، فلا يكاد يخلو منه مسجد ولا تكاد تخلو منه مكتبة طالب علم، بل لا يكاد يخلو منه بيت. سبحان الله، هذا قبول. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، ويمن علينا بأفضاله وعطاياه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.